قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه. هذه المسألة أيها الإخوة لها ارتباط بمسائل أخرى، نترك القارئ يقرأ قليلا ثم بعد ذلك نعلق. نعم. فقال الشافعي: تصلى في جميع الأوقات المنهية عن الصلاة. انظروا، صدر الأقوال بقول الإمام الشافعي، لأن الشافعية يرون أن جميع السنن ذات الأسباب تصلى في أي وقت من الأوقات. إذن هذه المسألة مرتبطة بماذا؟ بأوقات النهي. هناك أوقات خمسة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى فيها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عدة أحاديث: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وجاء في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم وغيره أن رسول الله أنه قال نهى ثلاث ساعات، قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، والتي يتكلم عنها الفقهاء يقول حتى ترتفع قيد رمح، أن نصلي فيهن حين ترتفع الشمس، تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، أي حين تتوسط الشمس في كبد السماء في وقت الزوال، وحين تضيف الشمس للغروب، أي تميل للغروب. إذن هذه أوقات خمسة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. فهل النهي على إطلاقه؟ جاء في أحاديث أن رسول صلى الله عليه وسلم وجه من نام أو نسي وتره أن يصلي بعد صلاة الصبح، هذا وقت نهي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أنه قال: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا عام في كل الأوقات. وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر. إذن هذه أوقات نهي عن الصلاة فيها، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في بعضها، وصلى هو في بعضها الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: يا علي، ثلاث لا تؤخرهن، وذكر من بينها الصلاة إذا حضر، أو الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا أقيمت، والأيم إذا خطبت. يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تؤخرها، والجنازة إذا حضرت فأدي الصلاة عليها في وقتها، وكذلك الأيم إذا وجدت لها كفؤا يتقدم لخطبتها فليس لك أن تؤخر ذلك، لأنك ربما تعدل عن هذا الإنسان الكفء، وقد لا يتيسر لك بعد ذلك. قال: فقال الشافعي: تصلى في جميع الأوقات. إذن الشافعي رحمه الله انفرد من بين الأئمة الثلاثة، فقال إن صلاة الكسوف تؤدى في أي وقت، سواء كان هذا الوقت وقتا تؤدى فيه الصلوات أو لا تؤدى فيه الصلوات بأن يكون منهيا عنه. هذا هو قول الشافعي. والآخرون قالوا: صلاة الكسوف إنما تصلى في غير الأوقات المنهي عنها، أي الأوقات التي أذن في الصلاة فيها. نعم. تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي. وقال أبو حنيفة: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. هذا قول أبي حنيفة وكذلك مالك وأحمد، وإن كان أحمد له رواية ليست مشهورة في المذهب تلتقي مع مذهب الشافعية. ونحن نبهنا على هذا كثيرا، مر بنا مسائل كثيرة جدا ونبهنا عليها في أبواب الصلوات على اختلاف تلك الأبواب، ونبهنا إلى أن مذهب الشافعية في هذه المسألة هو الأرجح وهو الذي تعضد الأدلة، وقد تكلمنا عن تلك المسألة تفصيلا وبينا أن المحققين من سائر علماء المذاهب قد أخذوا بهذا الرأي. قال: وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة، يعني في غير الأوقات المنهي عنها. ما هي الأوقات التي تصلى فيها النافلة غير وقت النهي؟ وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحا إلى الزوال، لأن ذلك ليس وقتا منهيا عنه. قال: وسبب اختلافهم في هذا في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهية عنها. اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في أوقات النهي. تذكرون أنه مر بنا الحديث عن ركعتي الفجر فيما لو فاتت الإنسان، فمن العلماء من قال يصليها بعد الصلاة المفروضة، يعني بعد ركعتي الفجر بعد صلاة الغداء مباشرة، ومنهم من قال لا يصليها لأن الوقت وقت نهي فيصليها بعد طلوع الشمس. وقد رأينا أنه يجوز هذا وذاك، ولكن الأولى أن تصلى بعد طلوع الشمس خروجا من الخلاف وابتعادا عنه. قال: فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة الكسوف ولا غيرها. يعني من رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع الصلوات، بمعنى أنها لا تصلى في هذه الأوقات المنهي عنها، أيضا قال صلاة الكسوف من جنس الصلوات فلا تصلى، وإن كان وقتها محدد وربما لو أجلت تتجلى. نعم. ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل. لكن هنا ينبغي أن ننبه الإخوة على قضية وربما فاتت المؤلف، أخشى أيضا مع أن أنسى أن ننبه عليه. طيب لو حصل ذلك على قول هؤلاء، هؤلاء يا علماء وجلة وأئمة كبار كما تعلمون الأئمة الثلاثة، فهل معنى هذا أنهم يرون أنه لو كشفت الشمس، يعني حصل كسوف بالنسبة للشمس وكان في وقت نهي، أن يبقى الناس هكذا؟ لا، هم يقولون يدعون الله سبحانه وتعالى، يقتصرون على الدعاء، يسألون الله سبحانه وتعالى، يتضرعون، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، يظهرون ضعفهم وحاجتهم إليه سبحانه وتعالى، لكنهم لا يؤدونها صلاة، لكن الدعاء في كل وقت يؤدى لا يختص بوقت دون وقت. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم. قال: ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل. أن تلك الأحاديث لأنه دائما إذا دخلت أل على الممنوع من الصرف يزول عنه المانع فيضاف فينصرف. نعم. ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك. لا شك أن هذا أيضا في نظري، وقد نبهت عليه كثيرا، أن هذا المذهب هو أرجح الأقوال، ولا نريد حقيقة أن نعود مرة أخرى في كل مسألة نعيد الأدلة ونعرضها ونناقشها، لكن هناك أدلة كثيرة وربما أشرنا إلى بعضها بالنسبة لقضاء ركعتي الفجر، وكون رسول صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من بني عبد القيس بإسلام فشغل عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد ماذا العصر، والكلام في هذا طويل، وقد جاء في صحيح البخاري في قصة عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر عندما أرسلوا كريبا إلى عائشة فسألها فأحالتهم إلى أم سلمة، وبينت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك وهي السائلة كما جاء في بعض الأحاديث، وأنه أفاد عليه الصلاة والسلام بأنهما الركعتان بعد الظهر شغل عنهما. إذن كون رسول صلى الله عليه وسلم صلى في وقت نهي دليل على جواز ذلك، ودعوى أن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد دليل صريح في ذلك. نعم. ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي. وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد. لا شك أن هذا التعليل أو التوجيه الذي نقد فيه المؤلف مذهب المالكية في محله. وهذا أيها الإخوة، انظروا مؤلف مالكي عاش وترعرع ونشأ ودرس المذهب المالكي ولم يعرف غيره إلا عن طريق الاطلاع، ومع ذلك ما تعصب. نعم المؤلف له بعض الانزلاق والأخطاء التي وقع فيها في جانب العقيدة، نعم، وهذا أمر نسأل الله لنا وله العافية، والعلماء تكلموا فيه كلاما طويلا، لكننا نتكلم الآن عن الفقه فهو غير متعصب في هذه المسألة.